بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 17 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولازلنا في المبحث 6 وما يتعلق من مطالب في القسم 3 من أقسام الرؤى، وهي القسم الفاسد التي لا تعبير لها، الرؤى التي من الشيطان. وتقدم معنا أنه يقال لما كان من الشيطان رؤيا، ولكن من حيث التصرف الشرعي فالغالب على ما كان من الشيطان أنه يطلق عليه حلم، وما كان من الله بشرى يقال له رؤيا. جمعا بين الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وإلا فكله يقال له رؤيا، إلا أن هذا القسم مما لا تعبير له، مما يشغل به الشيطان الإنسان، وأخذنا تمهيدا ثم تحته مطلب وفيه بيان خطورة الشيطان، وأنه يكيد للإنسان في كل مراحله، ومن أشد ما يكون يأتيه في منامه، فإنه في اليقظة قد يدافعه الإنسان بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن في المنام فإن القلة القليلة من يدرك أن هذا من مكر الشيطان. قال: المطلب الثاني علامات الرؤيا التي من الشيطان، وهذه العلامات إنما كانت بالاستقراء. قد تجد كثيرا ممن ألف في الرؤى، لكن بعض المباحث وبعض المسائل والفوائد والقواعد هذه قد لا توجد إلا بالاستقراء، فكلما كان الإنسان مفسرا لسنوات فإنه يستفيد من هنا استنباطات هي تعد شروحا لتلك الأدلة. فمثلا الرؤية التي من الشيطان، هذه جاء الدليل فيها عاما أن الشيطان يتلاعب بالإنسان في منامه، وهذا شامل لما يحزنه ويقلقه وما يكون على خلاف الشرع وما إلى ذلك، لكن أيضا هذا القسم هناك علامات إما أن تكون قبل النوم أو أثناء النوم أو بعد النوم، على ما سنبينه في هذا الموضع إن شاء الله. الشاهد ما سيأتي هو عبارة عن استقراء في علامات الرؤيا التي من الشيطان. قال: للرؤيا التي من قبل الشيطان علامات وأمارات، متى تحققت ووجد الإنسان واحدة منها وجب عليه تجاهلها تماما والإعراض عنها وعدم الاهتمام بشأنها، وليعلم يقينا أنها لا تضره بإذن الله، وأنها من تلاعب الشيطان وليس لها أي تفسير، وهي علامات كثيرة، منها علامات قبل النوم وأثناء النوم وعند الاستيقاظ من النوم، فهي على 3 أحوال هذه العلامات والأمارات للرؤية التي هي فاسدة من الشيطان، إما أن تكون قبل النوم أو أثناء النوم أو عند الاستيقاظ من النوم. وهذا الباب مهم أن يضبطه الإنسان، لأنه إن أتقن مثل هذه العلامات أدرك فقه هذه الرؤية أنها من الشيطان، وما عداها أيضا يعرض ذلك على ما كان من حديث النفس، وإلا إن لم تكن كذلك فهي من الله. قال: أما العلامات التي قبل النوم فكأن ينام الإنسان على غير طهارة ولا أذكار ولا اهتمام بالأعمال، والأوراد التي تكون قبل النوم أذكار النوم، فتجده ربما تمر الأيام والشهور وهذا حاله لا يحفظ شيئا من أذكار النوم وآدابه، ولا تجده يلتفت ويحرص على الإرشادات النبوية النافعة عند النوم. فإذا كان الرائي بهذه الأوصاف فإن الغالب على رؤياه أنها من تخبطات الشيطان، وهذا هو الأصل. من كان هذا حاله مفرطا وهو دائم الاستمرار على ترك الأذكار فإن ما سيراه في منامه قل وندر أن يكون من الله، فهو يدور ما بين رؤى حديث النفس وما كان من الشيطان، والأخير أكثر أي الرؤى التي من الشيطان. وقد يرى رؤيا فتكون من الله، إما أن تكون تنبيهية له، وهذا هو الغالب إن رأى رؤيا وهذا حاله، إن كان مفرطا في أذكاره وغافلا كما هو حال الكثير من الناس، ربما من كثرة الغفلة نام والجوال بيده، فهو مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع المحادثات وما إلى ذلك، وإذا به ينام ولا يشعر بنفسه، فهنا يتسلط عليه الشيطان، فقد يرى، فكل ما يراه على الأصل أنه من الشيطان، وقد يرى رؤيا فتكون من الله، وهذه التي سيراها في الغالب تكون تنبيهية له تحذيرية من خطأ هو واقع به قبل نومه، وهذا هو حال الكثير من العوام، ولهذا يقل الصدق في رؤى العوام، فكثير منهم بالنظر إلى ما يرون في المنام وعلى بالاستقراء هي رؤى من الشيطان للغفلة الحاصلة في أوساطهم، وهكذا حال الكثير من الناس إلا من رحم الله، فربما في نهاره مشغول بعمله بتجارته إلى آخره، فما إن يأتي النوم إلا ويرمي بنفسه رميا على الفراش دون أذكار وما كان من آداب قبل النوم، فهذا يندر أن تصدق رؤياهم لأنهم لم يلتزموا بهذه الآداب الشرعية والإرشادات النبوية. قال: فإذا كان الرائي بهذه الأوصاف فإن الغالب على رؤياه أنها من تخبطات الشيطان، وأما إن كان بعض الأحيان تفوته الأذكار فلشدة إرهاقه وتعبه ربما نام على غير طهارة أو على غير قراءة للأذكار، فهذا يمكن أن يرى رؤى صالحة، لكن خذوها قاعدة، غالب من ينام على غير أذكار يتسلط عليه الشيطان تسلطا عظيما، فأقل الأحوال إن كنت مرهقا متعبا لا تستطيع أن تمر على جميع ما ورد من أذكار النوم فلا تحصل الغفلة في قراءة آية الكرسي، فآية الكرسي شأنها عظيم، وهي حصن منيع بإذن الله سبحانه وتعالى، والحقيقة رؤى كثيرة تعرض علي في ما يتعلق بآية الكرسي، فكلها تدل دلالة واضحة على أن الشيطان يرهق إن قرأها الإنسان قبل نومه، وقبل ذلك قد جاء في هذا فضل عظيم، ولا يخفاكم ما حصل لأبي هريرة مع ذلك اللص الذي جاء يسرق وأبو هريرة لا يعرفه وأنه شيطان بصورة آدم، وتعرفون الحوار الذي دار بينه وبين أبي هريرة، جاءه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فما كان من بد إلا أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أدلك على شيء إن فعلته لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، عليك بآية الكرسي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد صدقك وهو كذوب. أنا أنصح من عجز أو أرهق عن قراءة الأذكار قبل النوم لا تفوته أبدا آية الكرسي، فبإذن الله سبحانه وتعالى أنها حصن. صحيح يفوته خير إن لم يقرأ بقية الأذكار، لكن إن قرأ آية الكرسي كانت له بإذن الله حرزا من الشيطان، ويقل حظه من التسلط، ومن هنا قد يرى رؤيا طيبة وصالحة. قال: فترك الرائي لأذكار النوم واستمراري على ذلك دليل قوي على أن غالب رؤياه من قبيل الشيطان، وأنه يندر أن تكون رؤياه من الله. وهذا الصنف يتخبطه الشيطان كثيرا في منامه ويرهقه، فلا يكاد يجد رؤيا صالحة صادقة، بل يندر ذلك ويعز. والمقصود أنه لا يرى رؤيا صالحة بشرى من الله، وأما ما كان من الشيطان فهذا يكثر، فلا تكاد تصفو رؤيا صالحة في التعبير. قال: ولا أعني بذلك الذي يغفل بعض الأحيان عن الأذكار وينسى، فمثل هذا قل ما يتسلط عليه الشيطان ويتخبط به في منامه. هذه العلامات التي قبل النوم، إن ترك الإنسان مثل هذه الإرشادات غالبا ما يراه في منامه يكون من الشيطان، ويصحبه علامات أيضا على ما سنبينه. قالوا: أما العلامات التي أثناء النوم فكأن يكون الإنسان فزعا خائفا مرعوبا في نومه، ويرى أهوالا، ويشعر بقلق وإرهاق، ويرى كأن حيوانات مفترسة تريد أن تأكله أو تطارده. وغالبا ما تكون عبارة عن كلاب سود أو قطط أو أسد أو وحوش أو غير ذلك مما يجعل الرائي في توتر وأرق في أثناء نومه، أو يرى قردة أو شياطين أو خنازير أو حيات وثعابين وعقارب تؤذيه وتؤلمه. قال في الحاشية: وقد يكون لهذه الحيوانات تفسيرا، وهذا يميزه المعبر الحاذق، وإلا فالأغلب أنها من الشيطان، على أن الكثير ممن ابتلاهم الله بالمس والسحر تكثر عندهم مثل هذه الرؤى، وقد جاء من أوصاف الجن أنها تتشبه بالكلاب والحيات وتطير في الهواء، كما جاء في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجن على ثلاثة أصناف، صنف كلاب وحيات، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الإمام الألباني، لا سيما إذا كان أثناء نومه في رعب وإرهاق وهي تطارده، حتى وإن لم يكن الشخص مسحورا ولا ممسوسا، فإنه قد يبتلى بهذا التهويل من الشيطان من باب الأذية فقط، لا من باب أنه ممسوس. يعني ليست هذه على إطلاقها القاعدة، أنك ما ستراه في منامك من أهوال أو من حيوانات مفترسة وما إلى ذلك، هذه قرينة أنك ممسوس أو مسحور أو معيون، هذا ليس بصحيح. وإنما هناك قرائن، فقد يكون لهذه الحيوانات تعبير، فمثلا الكلاب لها في المنام عدة تعبيرات، فمثلا تدل على إنسان يبتعد عن الحق ينتكس. ما هو الدليل سعد؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. مثل الله سبحانه وتعالى الذي لا يعمل بعلمه ويخلد إلى الدنيا وينتكس أن مثله كمثل الكلب. وكذلك من الحيوانات الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقد ترى في المنام أن كلبا يطاردك، فيأتي من يأتي من طلاب العلم فيقول: رأيت في المنام أن كلبا يطاردني، فأقول: هناك إنسان من أقاربك مشغول بالدنيا ومولع بها يريد أن يصرفك عن طلب العلم، فيقول صحيح من علاماته أنه كان طالب علم أو أنه كان مستقيما ثم صار خالدا إلى الدنيا، فيقول نعم هذا صحيح. فإذن قد يكون لهذا الحيوان تعبيرا. ثم أيضا لو رأى في المنام أن حمارا يلاحقه، فالحمار له عدة تعبيرات في المنام، قد تعبر بإنسان بليد، فلو رأى في المنام أن حمارا يطارده هذا إنسان بليد يؤذيه، إنسان أحمق، وقد تعبر بإنسان من الكفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قد تعبر بإنسان لا يعمل بعلمه إلى آخره. أردنا بهذا أنها ليست قاعدة على إطلاقها، أن الحيوانات في المنام قد تدل على إنسان فيه مس أو سحر أو عين، فالحيوانات لها عدة تعبيرات، فالنحلة تعبر بإنسان لا يقع إلا على الطيبات، والهرة حيوان قد تعبر بامرأة كثيرة الدخول والخروج على النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم، وقس على هذا. الأسد تعبر بإنسان شجاع، قد تعبر بإنسان جبار، قد تعبر بملك كون الأسد ماذا؟ ملك الغابة، وقس على هذا. وقد تعبر بإنسان عزيز نفس، وقد تعبر بإنسان مترفع عن سفاسف الأمور، وهذا باب واسع. فأنا أنصح بقراءة كتاب الحيوان، هذا الكتاب جميل، ويحتاج مفسر الأحلام أن يكون عنده سعة اطلاع وحفظ لأوصاف بعض الحيوانات التي ذكرها كتاب الحيوان وهو موجود. فمثلا يذكر الأسد من أوصافه كذا، من أسمائه كذا، فمثلا قد ترى في المنام أسدا يطاردك، فمن هنا تستطيع أن تعرف ما اسم هذا الذي يؤذيك من خلال هذا الأسد. فالأسد ذكروا له أسماء كثيرة، فمن أسماء الأسد الحارث، فبعضهم ينبهر فيأتي برؤيا أن أسدا يطارده، فتقول له خيرا إن شاء الله، هناك إنسان يؤذيك يتجبر عليك يتسلط، فيقول نعم، فيقول له المعبر هل اسمه الحارث؟ فمن هنا يتعجب، فإن لم يكن الحارث أسامة، أسامة من أسماء الأسد. الشاهد أنت تستطيع من خلال معرفة أسماء الحيوانات أن تميز بعض الأحيان ما اسم هذا، فالحيوان كقاعدة والأشجار تعبر بالبني آدم من حيث الرؤى المنامية، فالحيوانات تعبر بالآدميين بأشخاص، وكل حيوان بحسبه. فالخيل لو أن إنسان رأى أنه يركب خيلا، فمن هنا كتعبير إجمالي قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإذن هذا يدل على تفصيلات، إن كان طالب علم، إن كان تاجرا، إن كان مزارعا، كل بحسبه. فطالب العلم تدل على أنه سيكون سباق في الخير، كون الخيل مما تستعمل في السباق، وما يليق في طالب العلم إلا السباق في الخير، فإذا يحصل على خير. التاجر إن رأى في المنام أن عنده زريبة مليئة بالخيول، فهذه تدل على أرزاق كثيرة يسوقها الله له، من أين وما دليل ذلك؟ طيب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كيف عبرناها بأرزاق له؟ لأن المال جاء في القرآن تسميته بالخير، قال الله وإنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير هنا؟ هذا واضح. ف فإذا انظر كيف هي طريقة الاستنباطات، فنحن عبرناها لكل واحد بحسبه. فإن جاء مجاهد في سبيل الله ورأى في المنام أنه يركب على الخيل المضمر، فبماذا يعبر؟ تعبر بالانتصار، وتعبر بالغنائم، وتعبر بالظفر، وتعبر بالشجاعة إلى آخره. ثم لو جئت إلى الجمل فله عدة تفسيرات في المنام، وهكذا قل في الأشجار: شجرة مثلها كمثل المؤمن النخلة، وهكذا قل في الجمادات، وهكذا قل في البحار والأنهار، وهكذا قل في النجوم والقمر والشمس أشخاص. هكذا هو تعبير الرؤى والمنام، وغالبا مثل هذه الرموز تكون رؤيا صحيحة. غالبا مثل هذه الرموز، حيوانات، جمادات، ما لم يكن فيها ذكر للإنسان لبني آدم، وإنما كلها حيوانات، غالبا هذه رؤى صادقة صالحة. أما إن كان فيها ذكر فلان وفلان من الناس من الآدميين، فهذه دائرة ما بين حديث النفس وما هي بشرى من الله وما كان من الشيطان. وهكذا قل في النار والبحار، فمثلا النار هل على إطلاقها تدل على المكروه؟ من يجيب؟ الجواب لا. ما هو الدليل؟ قد تعبر بإنسان مبارك لقول الله سبحانه وتعالى: أم بورك من في النار. هذا واضح. فإذا يا جماعة، هذا الباب بحر، ولا أعني بأنه صعب وأنه ثقيل وأنه شديد، فلا يوهمك الشيطان بهذا. وما أحد جاء إلى هذه الدنيا متعلما، فهو توفيق من الله، وأيضا يأتي بالممارسة ويأتي بالتجارب والاستمرار، فلا تيأس. وأيضا في نفس الوقت لا تستعجل. فبعضهم أرى أوراقه تأتيني وأسئلة: هل يمكن أنني الآن أحاول تفسير الرؤى وما قد أكملنا الكتاب؟ هذا مستعجل، يريد أن يستبق الأمور قبل أن ينضج. الإنسان يتأنى، أدرس هذا الكتاب. وفي نفس الوقت نصيحة: لا تجعل دراسة علم الرؤى والأحلام أكبر همك وأكبر شغلك، فتشغل كيف تعبر الرؤى، وتشغل بالرؤى نفسها التي تراها وبرؤى الناس، فتصير مشغول الحال والمآل مع الرؤى والأحلام. لا يكون هذا الباب هو أكبر شغلك وأكبر همك. وظيفتك أعلى، وظيفتك العلم، وظيفتك أن تكون عالما قدوة ينتفع الناس بك في حياتك وبعد موتك. أما هذا العلم بمجرد أن تموت ينتهي، إلى من سيأتون؟ هل سيذكرك أحد؟ ممكن إن ذكرك أحد مرة فسر لي فلان الله يرحمه، لكن لو كنت طالب علم وداعي إلى الله وعندك نفع للناس في هذا الباب، كم ستورث من طلاب؟ كم ستورث من علوم، من تدريس، من مؤلفات وما إلى ذلك؟ فإذا بعضهم كرس الجهد لسنوات وشغل في هذا الباب. فأنا أتمنى أن لا يكون هذا هو الهم الكبير في حياة طالب العلم. نعم، تعلم هذا الباب واضبطه وامضي في شأنك إلى غيره مما هو أهم. لا تجعل هذا الدرس أصلا في حياتك العلمية. نعم هو من العلم، لكن لا تتعمق فيه. فبعضهم تعمق فيه ومن هنا شغل عن طلب العلم، فصار أشبه ما يكون بالعامي، يتاجر بمنتوجات وما إلى ذلك عن طريق الرؤى، وليس له هدف في نشر العلم الشرعي. صحيح فيه نصائح للناس، فيه توجيهات لمن جاءك من الناس يعبر، لكن لا تكن هذه هي الغاية العظيمة عندك. وظيفتك يا طالب العلم أسمى وأعلى وأرقى، وظيفتك العلم، وليكن عندك همة عالية أن تكون عالما في مجال الدين، في مجال العلم. فتأملوا إلى علمائنا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، الكثير منهم ليسوا من مفسري الأحلام، وذلك لأمور: أولا أنه يشغل كثيرا، ثانيا من انهمك به أشغله هذا كثيرا لأنه يحصل به تشوق، فكلما قرأ كلما طلب المزيد إلى التعمق، فهو يريد أن يكون ماهرا ودقيقا وعميقا في تعبيره، ومن هنا لا يقتنع، تمر السنوات والأيام وهو قاعد مع علم التعبير. فهذا مما أتمنى عدم الانشغال به، هو علم يتعلم ويطلبه الإنسان ليرفع عن نفسه الجهل في هذا الجانب، ولينفع غيره بما يسر الله. أما كما هو حال الكثير من الناس، جعل هذا الباب مهنة يتكسب منه، لا يقرأ ولا يطالع إلا في علم الرؤى والأحلام، لا يتابع إلا من درس في الرؤى والأحلام، وهكذا لا يؤلف إلا ما جاء في باب الرؤى والأحلام، ولا يفيد إلا بما جاء في الرؤى والأحلام. أنا أعتبر طالب العلم الذي هذا حاله همته ضعيفة ودنيئة. وقد استفدت من شيخنا يحيى حفظه الله فائدة، وهي تعد نصيحة وجوهرة ثمينة. قال حفظه الله: لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه في هذا المجال ويعطيه حجما كبيرا وحيزا واسعا، يعني علم الرؤى والأحلام، وإنما هو شيء على الطريق. فهكذا ينبغي أن نضبط هذا الباب، لأن بعضهم عنده تشوق ويتوقد ذكاء، فهذا الذكاء قد يتسلط عليه الشيطان به فيكرس الجهد في هذا الباب. خذها معلومة: لا يقال عنك إن مت وأنت من كبار المفسرين الماهرين مات العالم الفلاني، إن كنت في جوانب العلم ما عندك شيء، وإنما يقولون مات المفسر الفلاني للرؤى، إما أن يكون تعبيره حسنا مضبوطا على وفق القواعد الشرعية المدللة من الكتاب والسنة فيذكر بالخير، وإما أن يكون غير ذلك فلا يذكر إلا بحسب الحال الذي كان عليه من خير أو إساءة في تعبيره. وأنت اجعل في رأسك وقرارة نفسك أنك إن اجتهدت في طلب العلم وتفقهت في الدين واستفدت من العلوم الشرعية والدروس العلمية واستكثرت من المحفوظات وأتقنت القرآن وأتقنت علوم الآلة وأتقنت الفقه وأتقنت العقيدة، هذه كلها مؤهلات قوية تجعلك بإذن الله من كبار المفسرين، ولا تأخذ إلا وقتا يسيرا في دراسته عبارة عن مفاتيح كيف تعبر الرؤى والأحلام، لا تأخذ منك حيزا كبيرا من وقتك، وإنما هي مداخل ومفاتيح وبدائيات من خلالها تمضي في شأنك، ومن هنا تأتي قوة الملكة في هذا الباب وتنطلق. وأصل انطلاقتك إنما هو في العلم، وهذا يأتي شيء على الطريق، لأننا فعلا لو نظرنا إلى واقع سلفنا الصالح، هل كان أكبر شغلهم علم الرؤى والأحلام؟ الجواب لا، ابتداء من الصحابة. نعم كانت تعرض رؤى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موت النبي، ثم في زمن التابعين ابن سيرين، ثم ابن المسيب، ثم من جاء بعده. لكن انظر، هل العلماء الكبار المشهورين، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء الدين والإسلام، كان لهم عناية وإقبال وتكريس جهود في هذا الباب؟ الجواب لا، وإنما جاءت فيه فضائل. إن أعطاك الله هذا العلم وقرأت فيه وتمكنت أنت في خير كبير، فأنت ستستغله في الخير، لكن طالب العلم ينبغي أن تكون همته العالية هو كيف يتحصل العلم الشرعي، ثم ما كان من هذه العلوم يجعلها من باب أنه يستفيد فيها حتى يميز رؤياه ويميز رؤى غيره، ثم أيضا لا مانع أن ينفع بها غيره. أيضا نصيحة، لو عرفت بقوة التعبير وتمكنت في هذا الباب حقيقة ستشغل وستأخذ منك حيزا كبيرا من أوقاتك هذه الرؤى والمنامات، فأنتم ترون الواقع طول الأسبوع بل قل طوال الأيام والناس يرون رؤى، فإن قل المعبرون ما عندهم إلا أنت وأشغلوك، هذا يلتقي بك في ذهابك في إيابك في مسجدك في بيتك في السوق في أي مكان يشغلك، هذا معه رؤيا. إن دفعت هذا وقنعت هذا أنه ما عندك وقت جاء آخر، وإن حاولت تفسر لهذا لترضيه جاء آخر، وإن قلت لهذا ما عندي وقت تقدمت قليلا قال هذا عندي رؤيا، تشغل. فلا يعني هذا الإفراط ولا التفريط، هذا الذي أريده، لا يفرط الإنسان في هذا الباب ولا يفرط. وأيضا بعضهم يزهد تزهيدا تدل على أنه ما ضبط هذا الباب، فهو يظن أن مثل هذه الدروس ومثل هذا العلم إنما هو علم الفرغ، أو أنه علم مما لا ينتفع به، أو أنه غيره أولى منه. النقطة الأخيرة أن غيره أولى منه صحيح، لكن لا يعني أن يهمل، فكفى ببعض الناس ذلا أن يتسلط عليه الشيطان برؤية منامية هي من تهويل الشيطان فهو لا يميز، هذا معيب في حقه. فإذا لا إفراط ولا تفريط ولا تزهيد ولا تحقير ولا ظنون أن مثل هذا العلم مما لا فائدة من ورائه، وقد تقدمت معنا أدلة وفضائل وبعض الفوائد التي بينا فيها فضيلة هذا العلم وكيف يمكن أن يستغل في الخير. نعم. قال لا سيما إذا كان أثناء نومه في رعب وإرهاق وهي تطارده، حتى وإن لم يكن الشخص مسحورا ولا ممسوسا فإنه قد يبتلى بهذا التهويل من الشيطان من باب الأذية فقط لا من باب أنه ممسوس أو مسحور، فالشيطان من حيث العموم يأتي بمثل هذه المنامات للكثير من الناس ليخوفه ويفزعه تخويفا سطحيا فقط، ولكن المؤمن يدفعه بالأذكار والأسباب الطاردة له. وإنما نبهت على هذا حتى لا يظن الشخص أنه إن رأى مثل ذلك نحكم عليه بأنه مسحور أو ممسوس، هذا غير صحيح إطلاقا، فلا ينبغي الوسواس بمثل هذا. وهذا واضح، أردنا أن الحيوانات في المنام الوحوش المفترسة والتي في الواقع هي مخوفة قد تدل على بني آدم من البشر، وقد تكون رؤى من الشيطان، وقد تدل على إنسان ممسوس أو مسحور بحسب القرائن الموجودة. قال بحيث أن من كان نائما بقرب ذلك الرائي يسمع صراخة، هذه العلامات التي تكون وهو نائم، فغالبا إن رأى إنسان وحوش تطارده فتجد صياحا وهو في نومه، قد رأيتم هذا صح؟ بعض الناس يكون نائم بجانبك وإذا به يصيح، وإذا به يحصل له رعب وقلق. ومن باب الشيء بالشيء يذكر من هذا القسم من الرؤى، أعرف رجلا رأى في المنام أنه يضارب رجلا، طيب بجانب جدار كان نائم، فرأى في المنام أنه يضارب شخص ثم يردعه، ثم قام مباشرة من نومه ثم مباشرة على أنه يردع ذاك في المنام، فردع وإذا به يستيقظ على ألم شديد ضرب الجدار، يعني ردع الجدار في منامه، هذه من الرؤى التي قد تحصل في المنام. وآخر مرة رأى في المنام أنه يدخل إنسان، قال وأنا نائم جمعت لعابي في فمي لكي أدخل ذاك الرجل الذي رآه في المنام، قال فتفلت ثم استيقظت وإذا بالتفال فوق عيني. فهذه من الرؤى الشيطان، يعني يلعب بالإنسان في المنام. نعم. قال أن من كان نائما بقرب ذلك الرأي يسمع صراخه ويرى حركاته وفزعه، فهو يضطرب ويتحرك كما لو أنه هذا كما سمعت. قد يرى إنسان أو يرى حيوان يطارده أو يرى أنه يسقط فهو يصيح، إما أنه لما يستيقظ يستحضر ذلك، وإما أنه لا يستحضر، وإنما لما يستيقظ يكون مرعوبا يقال له ماذا رأيت في المنام، يقول ما أدري وما أذكر، فيقال له كنت تصيح وكنت تصرخ، فهو قد يذكر الرؤية التي حصلت له في المنام من الشيطان وقد لا يذكر ذلك. قال ويتحرك كما لو أنه في اليقظة، يقاوم ويصارع ويصرخ ويصيح ويصيبه الجهد، فتجده يتصبب عرقا، فما إن يقوم إلا وتراه في هلع وجسمه في ألم ووجع. ومن العلامات التي تكون في أثناء نومه أن يرى نفسه يتردى ويسقط من شاهق أو من مكان مرتفع، أو يرى نفسه في منظر وشكل غير معقول في الوصف، كأن يرى نفسه بهيئة حيوان، أو يرى نفسه كأنه صار كبيرا ضخما كالجبل. هذه من أضغاث الأحلام، أضغاث الأحلام تكون على خلاف العادة وعلى خلاف الواقع كما سيأتي بيان ذلك. فإنسان يرى في المنام أن رأسه كالجبل، هذه من الشيطان ويقال لها من أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هي تندرج تحت قسم علامات الرؤى التي من الشيطان. ولهذا بعضهم قد يقول كيف يقال أن أقسام الرؤيا ثلاثة وقد جاء ما يدل على قسم رابع وهي الرؤيا التي يقال لها أضغاث أحلام كما في سورة يوسف، فيقال هي تندرج تحت الرؤيا التي من الشيطان. كأن يرى نفسه بهيئة حيوان، نعم، أو يكون عملاقا أو سمينا خارقا للعادة، أو يرى من يذبحه ويقطعه ويمزق لحمه أو يفصل ما بين لحمه وعظمه، كل هذا من تهويلات الشيطان. ومن أصرح علاماتها ما هي؟ من أصرح علامات ماذا؟ ها قال أضغاث الأحلام. وعندك يا مالك الرؤية التي من الشيطان التي تكون أثناء النوم. قال من أصرح علاماتها أن يكون الإنسان في منامه يصيح ويصرخ ويتعرق ويتألم ويستنجد ويتحرك ويضطرب، وربما تحركت يده ورجله وضرب رأسه، وربما بكى وتألم، ويشعر بهذا من كان حوله وبجانبه. ومن علاماتها أن يكون فيها دعوة للشر والفساد، كأن تكون دعوة للفتنة والقطيعة وغير ذلك. ومن عجيب ما يفعله الشيطان في المنام وهي من قسم الرؤى التي لا تعبير لها، أن يكون فيها دعوة إلى شر، وهذا شامل إلى كل المحرمات، دعوة إلى شرب الخمور، إلى الزنا، إلى اللواط وما إلى ذلك. هذا القسم يتسلط به الشيطان على كثير من الناس، فيكون فيها دعوة للفتنة. فمثلا إنسان رأى في المنام رؤيا وجاء إلى مفسر، فقال له المفسر أنت تجالس إنسان سيء وإنسان يريد لك الشر، يريد أمرا سيئا بك. تخيلوا ما الذي حصل، هجره سنة هذا الرجل، وهذا الأخ هجر صاحبه الذي كان صديقا حميما له، هجره سنة حتى جاءوني وقصوا علي تلك الرؤيا التي لا علاقة لها من قريب ولا بعيد بذلك التعبير الذي سبب بينهما القطيعة. فهذا من مكر الشيطان أن يكون فيها دعوة إلى شر، أن يكون فيها دعوة إلى قطيعة، أن يكون فيها دعوة إلى إساءة الظن بالمسلمين، دعوة إلى المنكرات والآثام والمحرمات. قال وغير ذلك من الأوصاف التي يدعو إليها الشيطان. ومن علاماتها أن تكون طويلة مملة متنقلة متشعبة، وأعني بهذا الكلام أن الرؤيا قد تكون لا بداية لها ولا نهاية، ولا تعرف أولها من آخرها لكثرة تنقلها وتشتت أحداثها، فتجد الرائي حين يعرض رؤياه يطيل في قصها ويسهب في شرحها. أتمنى من يتقن هذا الباب. إذا رأيت مثل هذه الرؤية اعرضها على مثل هذه العلامة، ومن هنا ستستطيع تميز الرؤية الصالحة الصادقة التي ينبغي أن تهتم بها من غيرها، وأن ترمي بما عدا الرؤية التي من الله ترمي بها ولا تبالي بها. قال: فتجد الرائي حين يعرض رؤياه يطيل في قصها ويسهب في شرحها، فتجدها عند إمعان النظر أنها ليست مرتبة ولا متسلسلة، وتنقلك من واقعة إلى أخرى، بل وربما تنقلك إلى ما لا يقبله العقل في تناثرها، فتجدها مع طولها غير مرتبة في رموزها. ومن الأمثلة في واقع الذي عايشته في تفسير الأحلام أنه عرضت علي رؤى من كثير من الناس فيقصها علي وقتا طويلا، ولا أبالغ إن قلت إن بعضها يصل إلى 20 دقيقة أو ربع ساعة أو 10 دقائق، وتجدها متشعبة فلا يدري أي رمز تمسك وأي حادثة تفسر، فيقع في نفسي مباشرة أنها من الشيطان وهي أماني يغري بها ذلك الرائي، وهو يأتي ويرمي بها على كاهل المعبرين فيضيع بذلك الوقت. ولو كان كل مسلم مهتما بضبط فقه الرؤى والأحلام ومتعلما لأحكامها لما تعب وأتعب غيره، ولعلم أنها لا تفسير لها لأن علاماتها من الشيطان، على أن مفسر الأحلام قد يتحرج أن يقاطع الرائي فيقول له في أثناء قصها: هذه من الشيطان ولا تأويل لها، لأن الكثير يتحسس ويقول: هذا لا يريد أن يفسر لي الرؤيا، وغير ذلك، وهذا نلمسه كثيرا. وهناك أسلوب آخر أيضا عند من يرى في المنام رؤيا فيكتبها ويدونها، وإذا بها تكون في صفحة متكاملة من أول الصفحة إلى آخرها، أو نصف صفحة أو أكثر أو أقل، كل هذا وهي رؤيا واحدة لا أكثر. فكيف لمثل هذه أن تكون رؤيا من الله ومبشرة وهي بهذا التطويل الممل؟ هذا نجده إما في رسائل تصلنا من بعض من ترى الرؤى من أقاربه، أو رؤى تصلنا من بعض الناس عن طريق الواتساب أو الرسائل النصية، رؤيا طويلة لا زمام لها ولا خطام كما يقال، وإذا به يهتم ومشغول بها. فالرؤيا إن كانت طويلة حتى أرى لو كانت نصف ورقة لا أرى هذه رؤيا صالحة. نعم قد تأتي رؤيا طويلة، فليس هذا على إطلاقه أن ما كان من رؤى طويلة لا تعبير لها، لكن هذا هو الغالب على الرؤى الطويلة لا تعبير لها. وإلا فحديث سمرة بن جندب الذي فيه تلك الرؤيا الطويلة، وحديث ابن عمر، وأحاديث وردت، لكن هذه محمولة أنهم كانوا في زمن الصدق وكانت الرؤيا على الغالب صحيحة، وأيضا كان هناك من يطلعهم أنها رؤيا لها تعبير. أما في زمننا هذا فقد انشغل الناس وقل حظهم من الإقبال على الله، فكثرت التخبطات بهم في منامهم. فالخلاصة: الرؤية الطويلة المتشعبة المتنقلة هذه لا تعبير لها ولا ينبغي الاهتمام بها، وهي من الشيطان. قال: ولو تأملنا في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الاختصار في رموزها وأحداثها، وهي كثيرة في الصحيحين وغيرهما، على أنه قلت في الحاشية على أنه يوجد رؤى طويلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الطويل، وما رآه ابن عمر وغير ذلك، لكن كما قلنا أنك تجدها رؤى مرتبة ورموزها متصلة الأحداث والوقائع. قال: نعم ليس هذا على إطلاقه أن الرؤى إن كانت طويلة لا تفسير لها، ولكن نقول على الغالب أنه لا تعبير لها إلا أن تكون رموزها مرتبة صحيحة في حدث واحد غير مشتتة ولا متشعبة. وعلامات مكر الشيطان في المنام كثيرة، يجمعها قولك: كل ما أضيف إليه من شر وبلاء فهو من قبله. هذه قاعدة، سواء كان يقظة أو مناما، فإنه لا يخفى أيها المسلم أنواع الفساد الذي يدعو إليه الشيطان وإلى أوصافه التي بينها الله، فإن الله أوضح لنا وبين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن المعروف، وأنه يعد الإنسان الفقر، وأنه يستزل الإنسان ويخوفه ويفزع ويقنطه من رحمة الله، هذه أوصاف الشيطان، وأنه يدعو للكبر والفخر، فقد ترى رؤيا فتكون من هذا القبيل لما يحمله الشيطان من أوصاف هي واقعة فيه يقظة ومناما، فقد يأتيك في المنام ويدعوك إلى مثل هذه الشرور فتكون الرؤيا من قبله. قال: وأنه يدعو للكبر والفخر والخيلاء والعظمة والكبرياء، وأنه يدعو للبخل والشح والإسراف والكفر والردة والتحاكم لغير شرع الله وزرع العداوة والبغضاء بين عباد الله. فإذا كلما كانت رؤيا الإنسان يخالطها دعوة إلى مثل هذه الصفات أو سببت له الأرق والتعب والخوف الشديد، ويكون حال الرأي في نكد وفي تعب وإرهاق في نومه، فهذه الرؤيا يقينا أنها من تخبطات الشيطان وشره، فلا يلتفت لمثلها، وستأتي معنا الإرشادات في بيان الوقاية منها بإذن الله. وأما العلامات الثالثة التي تكون عند الاستيقاظ من النوم، فإنه عند استيقاظه من نومه بعد الرؤيا مباشرة يصير معكر المزاج، مشغول البال، مشتت الذهن، خائفا، مرتبكا، ويعتريه الأرق والشدة وصعوبة في التنفس، وربما يجد اختناقا وآلاما وأوجاعا، أو أن ذلك الحلم يجعله في تفكير وحزن، وربما في وسوسة سائر يومه، فهذه قرائن واضحة وقوية على أن ما يراه في منامه إنما هو من تخبطات الشيطان. نعم، فهذه قرائن واضحة وقوية على أن ما رآه في منامه إنما هو من تخبطات الشيطان، ومن قسم الرؤى الفاسدة التي هي من تهويلات الشيطان، ولا تفسير لها ولا اهتمام لمعناها. ويدل على هذه المعاني كلها حديث وهو أصل عام في بيان أوصاف علامات الرؤيا التي من مكر الشيطان وشره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأعراب لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. انظر، رأى هذا الأعرابي كأن رأسه ضرب، أي قطع، كأن رأسه قطع، ثم رأى رأسه بين يديه. تخيل، هذا في الواقع لا يمكن أن يكون رأسه مقطوع ثم هو في نفس الوقت ينظر إلى رأسه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان. فإذا ما هي العلامة هنا؟ هي أنه هذا المنظر يسبب الفزع والخوف، فإذا هي من الشيطان. أيضا قطع الرؤوس وقطع الأعضاء ومثل هذا الذبح والقتل وما يكون من مثل هذه الأحداث، هذه من الشيطان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث الناس بتلعب الشيطان به في المنام. ومن هذا نستفيد فائدة، وهي أن الشيطان قد يلعب بالإنسان في منامه، فكيف هو لعبه بمثل هذه الرؤى المنامية؟ فهو يستمتع بأذيتك في منامه، وسيأتيك بأنواع وأصناف وأشكال من الرؤى، حتى إذا ما استيقظت من هنا تكون في كربة وحزن وضيق وشدة، فمن هنا الشيطان قد حقق بغيته من أذيتك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال وعنه رضي الله عنه، انظر، لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، وهذا في الزمن النبوي مع خيار عباد الله بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كما سمعتم الشيطان يلعب بالإنسان في منامه، وخلاصة ما جاء في هذا الأمر أنه يجعل الإنسان يستيقظ وهو مكروب أو يكون مكروبا في منامه. هذه الرؤيا دلالة واضحة أنها من الشيطان. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. إذن أنت مسرح وملعب وكما يقال ميدان كرة للشيطان إن حصلت لك غفلة إما بتقصير في الأذكار وما وردت من آداب وإما الاسترسال، فكلما استيقظت ورأيت مثل هذه الرؤيا تجزم في قرارة نفسك أنها رؤيا صحيحة ثم تنام، وعلى هذا الحال الشيطان وجدك أرض خصبة ووجدك ملعب كرة يلعب بك. فإذا رأيت مثل هذه الرؤيا استعذ بالله من شرها ولا تسترسل. الاسترسال والتفكير بمثل هذه المنامات المفزعة المخوفة هذا دليل استمرار لعب الشيطان بالإنسان في المنام. ولو أنه إن عرضت عليه رؤى فيها من شرور الشيطان ومكره فاستعاذ بالله من شرها والتزم بالأسباب الشرعية التي يندفع بإذن الله شره، فمن هنا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد دفعت عن نفسك بلاء وشدة يلقيها الشيطان عليك في منامك. قال وفي لفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعده يخطب فقال، انظر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لمسألة معينة وهي من باب التعليم والنصائح للصحابة في هذا الشأن. فمن هذا نستفيد أن الرؤى هي من جملة العلوم الشرعية ومن جملة ما ينبغي أن يكون للإنسان فيها عناية، لا يزهد ولا يحقر هذا العلم ولا يظن أنه من العلوم التي لا فائدة منها. دراسة لعلم التعبير، يا أخي هذا العلم إن لم يفقهه الإنسان ربما أقعدته رؤيا منامية عن طلب العلم إن كانت من الشيطان يتسلط عليه، لكن إن تعلم وميز بإذن الله كانت له وقاية من الشيطان. فبعض الناس هو عاجز أن يدرس هذا العلم ويظن أنه من ضياع الوقت أنه يتعلم أو يستفيد أو يقرأ، فإذا به هو نفسه قد يتسلط عليه الشيطان. وأنا أعرف بعض ممن قد ينتقد هذا الباب وهذا المجال وهذا الفن العزيز الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. انظر يقوم خطيبا لأجل يعلم الصحابة ويعطيهم درسا في هذا الشأن. قال وفي لفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعده يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. إذن نستفيد من هذا أنه ينبغي أن يعلم، ولكن لا ينبغي أن ينهمك الإنسان ويشغل به ليل نهار. ونحن كما تعلمون من شغلنا به أبدا يوم في الأسبوع الخميس أو الجمعة، فإذا ما بحمد الله يعني نستفيد هذا حتى لا يحصل لنا تسلط من الشيطان وأذية. أنا أرى بعض الناس عنده زهد في هذا الجانب ويا ليته احتفظ بالرؤى التي يراها ولا يشغل بها غيره ممن قد يظن أن هذا المجال مما لا ينبغي الاشتغال به. بل تجد هذا الصنف ممن لا يعتني بفقه الرؤى والأحلام يعبر ما يراه في منامه من غث وسمين، يتصل هنا وهنا ويبحث ينظر هنا وهنا عمن يفسر له الرؤيا. فإذا تعلم هذا العلم حتى ترفع عن نفسك أولا الجهل في هذا الباب العزيز، فلا يتسلط عليك الشيطان بتلك الرؤى المنامية التي ربما أقلقتك وأحزنتك وربما حرمتك النوم الهني. قال وفي لفظ إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، يعني كأن رأسه قطع ثم هو يتبع، يعني الرأس يمشي أمامه ويمشي خلف رأسه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يستمر ويسترسل فيتسلط عليه الشيطان، زجره. ومن هذا نأخذ أدبا وفائدة مهمة أن المعبر إن رأى مسترسلا في باب الرؤى والأحلام ويعبر الغث والسمين ويكثر من تعبير الرؤى التي من الشيطان، لا بأس أن يزجره بلطف، لا أعني يغلب عليه يسيء أخلاقه، لكن يقول له: يا أخي اتق الله، أنت تسترسل وراء الشيطان بالرؤى التي تدخل عليك الوسواس والتي تجعل الشيطان يتسلط عليك. من هذه الألفاظ: يا أخي اتق الله، ما ينبغي لك، اترك هذا الأسلوب، اترك هذا الاسترسال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. فهذا الحديث أصل عظيم لما تقدم بيانه من أنواع المكر الذي يكيد به الشيطان للعبد في منامه، ولذلك فقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن وجد تلاعبا وتخبطا منه في منامه مثل رؤيا الأعراب هذا، أن يتفطن أنها من قبل الشيطان وعلامة على فساد ذلك الحلم. وما بيّنته من العلامات السابقة هو عبارة عن واقع مجرب وحال معايش وأحداث مشاهدة عند الناس، فهذا الحديث وغيره هو مقياس في بيان العلامات التي وضحتها من أن الرؤيا عبارة عن أهوال وتضخيمات وتلاعبات من الشيطان الرجيم. فائدة من الحديث الذي مضى: كما ترى في بعض الروايات زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرائي، وفي البعض أنه ضحك، فما الجمع بين الروايتين؟ كما تقدم معنا أن النبي جاء في رواية أنه ضحك لما قص عليه الرؤيا، وجاء في رواية أنه زجره، فالآن ما هو الجمع بين الروايتين؟ كون النبي ضحك لما عرض عليه الرؤيا وكونه زجره؟ قلت: والجواب يظهر لي أن في هذا ثلاث احتمالات. الأول أنه أتاه أكثر من مرة، ففي المرة الأولى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبط الشيطان به، وفي المرة الثانية زجره بعد أن بيّن له في المرة الأولى ألا يحدث بتلاعب الشيطان به في منامه، فهو لم يلتزم بذلك وعاد مرة أخرى. الثاني يحتمل أنه ضحك مصحوب بغضب، وهذا معروف في بعض أحوال الإنسان حين يغضب، ففي مقدمته قد يضحك ثم بعدها يشتد ويغضب. الثالث يحتمل أن الرائي الذي أتاه غير الرائي الأول، فالأول ضحك له والثاني زجره، والله أعلم. فيستفاد من هذا الحديث زجر المفسر لمن يأتي إليه بمثل هذه الرؤى إن رآه يكرر في كل مرة، ويبين له أنه لا ينبغي أن يسترسل لمثل هذه الرؤى وينجر وراء مصائد الشيطان، فقد يمكر به ويجعله في موسوسا. فإن المفسر لو لم يحزن في بعض الأوقات على الرائي أتعبه وأرهقه وأضاع وقته بكثرة هذه الأحلام، وخاصة بعد أن يعلمه ويشرح ويوضح له علامات الرؤية السيئة التي ينبغي ألا يلتفت إليه ألا يلتفت إليها، كما هو الحال الآن. نحن ندرس علامات الرؤية التي من الله والتي من الشيطان والتي من حديث الناس، فأتفاجأ ببعضهم يأتي إلي برؤية فتكون من قسم الرؤى التي لا تعبير لها، فأقول له: أنت درست معنا؟ فيقول: نعم. أقول: هذه الرؤية من حديث النفس وقد تقدمت معنا ودرسنا هذا الأمر، فلماذا لا تجعل هذا واقعا معايشا في تلك الرؤية؟ فإذا لا ينبغي، إذا تعلم طبق هذا وميز الرؤى التي تراها. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.